الإيمان بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين ركن من أركان الإيمان وأصل من الأصول العظيمة المتينة التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. واضح في هذه الآيات الكريمات أن الأنبياء أن الإيمان بالأنبياء عليهم السلام معدود في أصول الإيمان التي يقوم عليها دين الله سبحانه وتعالى إيمانا بهم كلهم دون تفريق بين نبي وآخر، لا نفرق بين أحد من رسله. والإيمان بواحد من الأنبياء يقتضي الإيمان بجميعهم لأنهم رسل الله ودعوتهم واحدة، والتكذيب بواحد منهم تكذيب بهم كلهم، فإن المكذب بواحد من المرسلين هو في الحقيقة مكذب بجميع المرسلين. ولهذا قال الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، وهم إنما كذبوا نوحا، كذبت قوم لوط، كذبت قوم عاد، كذبت قوم ثمود، فهم إنما كذبوا نبيهم، وعد الله سبحانه وتعالى تكذيبهم لنبيهم تكذيبا للمرسلين كلهم. فمن كذب بنبي واحد فهو مكذب برسل الله كلهم، ومن قال إنه يؤمن ببعض ويكفر ببعض هو كافر بالنبيين وكافر برب العالمين، لأن من كذب برسل الله عز وجل فتكذيبه بهم تكذيب بمن أرسلهم وبعثهم بالحق والهدى. فإن رسل الله عليهم صلوات الله وسلامه مبلغون عن الله، وما على الرسول إلا البلاغ، فمن كذب الرسول كذب من أرسله، من كذب الرسول كذب من أرسله، فإن الرسول لم يأتي بشيء من نفسه وإنما هو مبلغ كلام من أرسله. ولهذا فإن التكذيب بالرسل أو بواحد منهم تكذيب برب العالمين. ولهذا أيضا ينبغي أن يعلم أن الإيمان بالرسل هو من الإيمان بالله، الإيمان بالرسل هو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فالإيمان بالله أصل أصول الإيمان، والإيمان بالرسل والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب هذا كله تابع لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا لاحظ في الآية الكريمة التي مرت قول الله سبحانه وتعالى: كل آمن بالله، كل آمن بالله، هذا الأصل الذي هو أصل الأصول، ثم أتبع ذلك بقوله: وملائكته ورسله، وملائكته ورسله، لأن الإيمان بالملائكة والإيمان بالرسل تابع لأصل الأصول الذي هو الإيمان بالله. فمن كذب بالرسل عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين فهو مكذب بمن أرسلهم. الحاصل أن الإيمان بالرسل أصل عظيم من أصول الإيمان العظيمة المتينة التي لا قيام للدين إلا عليها، والتكذيب بهم كما تقدم كفر، والكفر محبط للعمل، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والإيمان بأنبياء الله ورسله عليه الصلاة عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين هو إيمان بأنهم صفوة خلق الله وخيار عباده، اختارهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم على العالمين ليكونوا وسائط بينه وبين عباده في إبلاغ دينه. والله سبحانه وتعالى اقتضت حكمته جل في علاه وهو الحكيم الخبير ألا ينزل الوحي على كل فرد من أفراد الناس، وإنما جعل نزول الوحي على صفوة الناس وخيارهم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفاهم واجتباهم واختارهم جل وعلا، ثم جعلهم رسل ووسائط بينه وبين عباده، فبلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم تمام النصح وأدوا رسالة الله سبحانه وتعالى وافية، وما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه، ولا شرا إلا حذروا أممهم منه، كما صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهكذا كانوا أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه، فبلغوا رسالات الله ونصحوا عباد الله وبينوا لهم الخير جملة وتفصيلا، وحذروهم من الشر جملة وتفصيلا، وما تركوا من خير إلا دلوا أمتهم عليه، ولا شر إلا حذروا أمتهم منه. فهم هداة الخلق ودعاة الحق، وهم صلاح البشرية، ولا نيل لسعادة أو فضيلة أو رفعة إلا من خلال هديهم وما يدعون إليه من الحق المبين والنور المستبين عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وهم الميزان الذين على أقوالهم وأعمالهم تعرض الأمور وتوزن الأشياء، فيعرف بهذا الميزان صالح الأشياء من سيئها، نافعها من ضارها، خبيثها من طيبها. لا تتميز الأمور إلا بهدى الأنبياء ودعوة الأنبياء وبلاغ الأنبياء ونصح الأنبياء، ولا تهتدي البشرية إلى الخير إلا من جهتهم، فهم النور والضياء، وهم صلاح البشرية وزكاء العباد بما يدعون إليه من الحق والهدى، بما يدعون إليه من الحق والهدى. ولهذا فإن الأنبياء هداة للعباد، والمراد بالهداية هنا هداية الدعوة والبيان، كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا لا يعارض قوله: إنك لا تهدي من أحببت، فإن الهداية هنا في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان والدلالة. ولهذا الأنبياء عموما هداة إلى الحق أي هداية بيان ودلالة وأرشاد، فدلوا أممهم إلى كل خير ودعاهم ودعوهم إلى كل فضيلة، فآمن من آمن وكفر من كفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال عز وجل: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. في الآية التي قبلها قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. فالرسل بلغوا، الرسل عليهم صلوات الله وسلامه بلغوا دين الله سبحانه وتعالى البلاغ المبين. والأمم منهم من اهتدى، كتب الله سبحانه وتعالى له الهداية وشرح صدره للخير، وكثير منهم فاسقون ضلال. المراد بالفسق أي الأكبر الذي يقابل الهداية التي هي قبول دعوة النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. فالحاصل أن الأنبياء العقيدة فيهم أنهم صفوة البشرية وخلاصة العباد وقدوة الناس، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، هم القدوة للناس. وإنما يعرف الخير ويهتدى إلى الفضائل من جهتهم، والنظر إلى أحوالهم وأخبارهم وسيرهم لتلقي الخير من جهتهم. وكل فضيلة يراد معرفتها إنما تعرف من جهة الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم، فهم أئمة الخلق في كل فضيلة وفي كل علم وخير وخلق وأدب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والإيمان بالأنبياء إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي، إيمان إجمالي وإيمان تفصيلي بحسب ما ورد في النصوص وفي ضوء ما جاءت به الأدلة، إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. إجمالا فيما أجمل، فمثلا تجد في باب الأسماء أسماء الأنبياء منهم من ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم، وعدة من ذكر الله سبحانه وتعالى أسماءهم من الرسل والأنبياء الكرام عليهم صلوات الله وسلامه 25 نبيا. ويكون من الإيمان التفصيل بالأنبياء الإيمان بهؤلاء الأنبياء بأسمائهم، فمن أنبياء الله نوح، ومنهم إبراهيم، ومنهم عيسى، ومنهم موسى، ومنهم لوط، إلى آخر ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى من ذكر لأسماء الأنبياء، فهذا يؤمن به تفصيلا. لكن من لم تذكر أسماءهم يؤمن بهم إجمالا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. كذلك في قصص الأنبياء وتفاصيل أخبارهم تجد أن عددا من الأنبياء ذكرت تفاصيل دقيقة من أخبارهم في القرآن وكذلك في السنة، فهذا الذي جاء مفصلا من أخبارهم وقصصهم عليهم صلوات الله وسلامه يؤمن به مفصلا كما جاء. وما لم يأتي على وجه التفصيل يؤمن به مجملا، تؤمن مجملا فيما يتعلق بقصص الأنبياء وأخبارهم أنهم دعوا أممهم وأنهم بلغوا وأنهم صبروا على الدعوة وأنهم ما تركوا خيرا إلا دلوا أممهم عليه ولا شرا إلا حذروا أممهم من، هذه كلها حصلت. وإن لم تقف على تفاصيل لها في كل الأنبياء لكنها حصلت من جميع الأنبياء، حصلت من جميع الأنبياء. فيؤمن المسلم تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. أيضا في دعوة الأنبياء يؤمن المسلم أن دعوة الأنبياء واحدة، أن دعوة الأنبياء واحدة. ولهذا يجب أن يعلم أن العقيدة والتوحيد عند جميع الأنبياء واحدة، لا تختلف من نبي إلى آخر. ولهذا قال العلماء العقيدة لا يدخلها النسخ، لا بين نبي ونبي، ولا أيضا في شريعة النبي الواحد. النسخ يدخل في الأحكام والشرائع، ولهذا العقيدة واحدة، دين الأنبياء واحد، وصولهم واحدة. الأركان التي مرت معنا، أركان الإيمان الستة، هذه لدى جميع الأنبياء، كل الأنبياء دعوا إلى هذه الأصول. التوحيد الذي هو عبادة الله سبحانه وتعالى، هذا دعوة جميع النبيين، بل هو خلاصة دعوتهم وزبدة رسالتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال عز وجل واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه، أي الرسل، ألا تعبدوا إلا الله. هذه دعوتهم أجمعين. وما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأول ما يبدأ به قومه من الدعوة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له جل في علاه. وهكذا قل في أصول الإيمان: الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالرسل، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره، الإيمان باليوم الآخر. هذه لدى جميع النبيين، لدى جميع النبيين واحدة، دعوتهم واحدة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد يعني عقيدتنا واحدة، دعوتنا واحدة، دعوة إلى توحيد الله وإلى أصول واحدة، عقيدة واحدة، ديننا واحد. وهل أوضح من هذا البيان في أن دعوة الأنبياء واحدة؟ قال ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع والأحكام والتكاليف والأوامر والنواهي، هذه قد تختلف من نبي وآخر. فلكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن أمور الاعتقاد، أصول الاعتقاد، هذه واحدة عند جميع الأنبياء من أولهم إلى آخرهم. ومن الإيمان بالأنبياء اعتقاد فضلهم على العالمين، وأيضا اعتقاد تفاضلهم، وأنهم ليسوا في الفضل على رتبة واحدة، كما قال الله تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأن أفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل، وهم خمسة: محمد عليه الصلاة والسلام، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى. جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وفي قوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. فهؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، والأنبياء كلهم أولو عزم، أولو همة عالية وأولو حزم وأولو قوة، لكن لهؤلاء الخمسة من ذلك ما هو أعلى وأرفع، فهم أفضل الرسل هؤلاء الخمسة، وهم الذين يوم القيامة يتدافعون الشفاعة، كل منهم يحيل على الآخر، هؤلاء الخمسة بعد أبيهم، لأن الناس يوم القيامة يوم يقفون الموقف العصيب الذي تطول مدته، فيفزعون إلى الأنبياء طالبين منهم أن يشفعوا عند الله سبحانه وتعالى في أن يفصل بين العباد وأن يقضي بين الناس، فيأتون إلى آدم فيعتذر ويحيلهم إلى نوح فيعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم فيعتذر، ويحيلهم إلى موسى فيعتذر، ويحيلهم إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها. فهؤلاء الخمسة هم الصفة، صفة الرسل وخيارهم وأفضلهم، وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، بنبوته ختم الله سبحانه وتعالى النبوات، وبكتابه القرآن ختمت الكتب، وبشريعته ختمت الشرائع، فلا نبي بعده ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى جميع النبيين. وباب الإيمان بالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين باب واسع من حيث التفاصيل، والشيخ رحمة الله عليه ذكر هنا خلاصة نافعة جدا وزبدة في هذا الباب مفيدة. قال رحمة الله عليه: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم على وجه الإجمال والتفصيل، بجميع الأنبياء والرسل، بجميع الأنبياء والرسل، والرسل كما قدمت قبل قليل أفضل الأنبياء، لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأنزل عليه كتاب، وأنزل عليه كتاب، قال الله عز وجل: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب، أي آمنت بكل كتاب أنزله الله على كل رسول. وقال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. والأنبياء هم من أوحي إليه بوحي ولم ينزل إليه كتاب، وإنما يحكم بكتب الأنبياء الذين قبله، بكتب الأنبياء الذين قبله، وكل رسول نبي، وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا، وليس كل نبي رسولا. قال: علينا أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم ورسالتهم، أي ثبتت في كتاب الله أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، على وجه الإجمال والتفصيل، على وجه الإجمال والتفصيل، أي إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، فما أجمل من خبرهم ما أجمل من خبرهم في النصوص نؤمن به مجملا، وما فصل من خبرهم نؤمن به مفصلا، أيضا ما أجمل من فضائلهم نؤمن به مجملا، وما فصل أيضا من فضائلهم نؤمن به مفصلا، ما أجمل من خصائصهم نؤمن به مجملا، وما فصل من الخصائص أيضا نؤمن به مفصلا، ما أجمل من آيات نبوتهم وبراهين صدق ما جاءوا به نؤمن به مجملا، لأن ما من نبي بعثه الله سبحانه وتعالى إلا وأيده بالبراهين، لكن لم تفصل، فصل بعضها في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فما أجمل من ذلك نؤمن به مجملا، وما فصل نؤمن به على وجه التفصيل، ما أجمل من أسماء نؤمن به مجملا، وما فصل نؤمن به على وجه التفصيل. هذا معنى قوله رحمة الله عليه على وجه الإجمال والتفصيل، أي إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. ونعتقد أن الله تعالى اختصهم بوحيه وإرسانه، اختصهم بوحيه أي أنزل عليهم وحيه الحكيم وذكره العظيم، أنزله عليهم واختارهم لذلك واصطفاهم لذلك عليهم صلوات الله وسلامه، اختصهم بوحيه وإرساله أي بعثهم دعاة إلى الحق والهدى مبلغين عن الله سبحانه وتعالى، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه، وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه وشرعه. الأنبياء وسائط في البلاغ، لا يعرف شرع الله إلا من خلالهم، ولا يعرف دينه إلا من خلالهم، وهم أنفسهم إنما عرفوا تفاصيل شرع الله سبحانه وتعالى من وحي الله. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالحق إنما يعرف من طريقهم، ولهذا هم وسائط بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه في بلاغ دينه، لا يعرف الدين إلا من جهتهم، ولهذا هم وسائط. اقرأ الآيات في القرآن في الأسئلة التي توجه إلى الأنبياء، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن الأهلة، تجد أن هذه الآيات مصدرة بعد السؤال بقل، لأنه واسطة، قل أي بلغ، فهم واسطة بين الله وبين خلقه في بلاغ الدين وبيانه، ولهذا تجد جميع هذه السؤالات مصدرة بقل، قل كذا، لا يأتي بشيء من قبل نفسه، وإنما يبلغ وحي الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهم مبلغون عن الله سبحانه وتعالى دينه وشرعه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مبلغ عن الله سبحانه وتعالى دينه. لكن لما جاء مقام الدعاء وإذا سألك عبادي عني، ارتفعت هنا قل فإني قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ولهذا الدعاء ليس الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في الدعاء، بمعنى أنه لا يدعو إلا بهذه الواسطة، بل يدعو الله مباشرة أينما كان يلجأ إلى الله، لا يجعل بينه وبين الله واسطة، متجها إلى الأنبياء أن يشفع له أو نحو ذلك، وإنما يتجه في دعاء إلى الله وحده ويلتجئ إليه سبحانه وتعالى وحده. ولهذا الأنبياء واسطة بين الله وبين خلقه في بلاغ الدين، وقد بلغوا البلاغ المبين، بلغوا البلاغ المبين ونصحوا أممهم تمام النصح عليهم صلوات الله وسلامه. وهذه المسألة شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه له فيها رسالة قيمة سماها أو سميت الواسطة بين الحق والخلق، وفصل فيها هذه المعاني تفصيلا نافعا. قال: وأيدهم بالآيات الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، كما في الحديث المتفق على صحته عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله عليه آمن البشر أو آمن عليه البشر. فما من نبي إلا وأيده الله بالبراهين، تكثر عند نبي وتقل عند آخر، لكن ما من نبي بعثه الله إلا وأعطاه من البراهين وأمده بالآيات التي هي كافية للإيمان ومقنعة وافية في إقامة الحجة. لكن مع ذلك ومع وضوح الآيات فإن أكثر الخلق ضلوا عن سواء السبيل. وإنك لتتساءل لماذا مع وضوح دعوة الأنبياء وصفاء ما جاءوا به ونقاء ذلك وجماله وحسنه، وأيضا الآيات كل نبي معه آيات كافية في إقامة الحجة وأن يهتدي البشر، لماذا يمتنعون؟ ما الموانع؟ هذا سؤال كبير جدا ومهم، وستجد في هذا الكتاب الذي بين يديك جوابا مفصلا لهذا السؤال لا تكاد تجده مجموعا في كتاب آخر، وهذا من فرائد هذا الكتاب. فإن الشيخ رحمه الله في السؤال الأخير فصل هذه المسألة وأطال فيها إطالة نافعة جدا ببيان الموانع التي منعت أكثر الناس في قديم الزمان وحديثه من قبول الحق، مع أنه واضح وبين دعوة الأنبياء في غاية الصفاء والجمال والحسن. قيل لأعرابي: بما عرفت صدق الرسول؟ وهذه نقلها الشيخ رحمة الله عليه في بعض كتبه. قيل له: بما عرفت صدق الرسول؟ قال: ما رأيته دعا أو أمر بشيء وقال العقل ليته لم يأمر به، أو نهى عن شيء وقال العقل ليته لم ينهى عنه. يعني أن دعوته واضحة، واضحة صافية نقية فيها المحاسن والجمال، فيها الصلاح، فيها نفع العباد، ومع ذلك أكثر الخلق معرضون عنها. ما الذي صدهم؟ ما الذي منعهم؟ ومعرفة ذلك، معرفة هذه الموانع تعد من الأمور المهمة في حق الدعاة إلى الله، لأن إذا عرف الموانع يحاول أثناء دعوته إلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المدعو يتخطى ذلك المانع. فالداعي إلى الله محتاج فعلا إلى أن يقف على هذه الموانع التي صدت، حتى يكون في أثناء دعوته يحاول أن يجعل هذا الذي أمامه يتخطى هذا المانع بالإقناع والحجة وإزالة الشبهة. فالشيخ رحمة الله عليه فصل هذا التفصيل، فصل فيما يتعلق بهذه الموانع تفصيلا نافعا، ختم به هذه الرسالة المباركة. قال: وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا، وأنهم أكملوا الخلق علما وعملا. في باب العلوم علم الأنبياء أكمل العلم، وفي باب العمل والعبادات والأخلاق والآداب هدي الأنبياء وخلقهم هو أكمل خلق. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالأنبياء عليهم صلوات الله وسلامهم أكمل الخلق علما وعملا، بل إنه لا يعرف العلم النافع والعمل الصالح إلا من جهتهم. وأصدقهم وأبرهم وأكملهم أخلاقا وأعمالا، فهم أصدق البشرية قلوبا ولهجة، وأبرهم أي أزكاهم وأتقاهم لله سبحانه وتعالى وأصلحهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا، أكمل الناس هم، ولهذا هم قدوة الخلق. قال: وأن الله خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد. خصهم بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وأعظم ذلك أنه اصطفاهم على العالمين وفضلهم على العالمين وجعلهم رسل بينه وبين عباده في بلاغ دينه ووحيه، وأن كمل لهم مقام العبودية والخضوع والخشوع والعبادة لله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الأنبياء بعد أن ذكر قصص عدد من أنبياء الله، قال: يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فهم أكمل الناس عبادة، وخصهم الله بفضائل لا يلحقهم فيها أحد، وبرأهم من كل خلق رذيل. وبرأهم أي نزههم وسلمهم ووقاهم من كل خلق رذيل، وأنهم معصومون في كل ما يبلغون عن الله. عصمهم الله سبحانه وتعالى من الخطأ في ما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب. يشير إلى ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ويحكم الله آياته. فلا يستقر في خبرهم وتبليغهم إلا الحق والصواب، وأنه يجب الإيمان بهم كلهم كما تقدم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل، لكن نؤمن بهم أجمعين. نؤمن بأنهم صفوة العباد وخيار الناس، وأنهم رسل الله، وأنهم بلغوا البلاغ المبين، وأنهم نصحوا أممهم. كل ذلك نؤمن به في حق جميع النبيين، وأما تفصيلا فما جاء من تفاصيل أنبائهم وأخبارهم نؤمن بها مفصلة كما جاءت. وبكل ما أوتوه من الله، وبكل ما أوتوه من الله أي ما أوحي إليهم وبلغوه أممهم عليهم صلوات الله والسلام، ومحبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. المحبة لجميع المؤمنين، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، لكن للأنبياء من ذلك أعلى مقام في محبة العباد التي أوثق عرى الإيمان. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، للأنبياء من ذلك أوفى ما يكون، وهم أولى المؤمنين بذلك، لأنهم أكمل المؤمنين إيمانا وهم قدوة العباد. محبتهم وتوقيرهم وتعظيمهم. التوقير الاحترام، توقير الاحترام، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. التعزير النصرة، والتوقير الاحترام، ومعرفة أقدار الأنبياء ومكانتهم. وقول وتعظيمهم أي التعظيم اللائق بهم، تعظيم اللائق بهم. أما أن يعظم الأنبياء تعظيما لا يليق بهم وإنما لا يليق إلا بالله، فهذا هو الغلو في الدين. ولهذا باب التعظيم يعد منزلقا، باب التعظيم يعد منزلقا إذا لم يضبط بضابط الشرع يوقع الإنسان في الهلكة. ولهذا قال أحد السلف قديما: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ فباب التعظيم إذا لم يضبط بضابط الشرع وميزان الشرع يتحول إلى نوع من الغلو المحرم، لا تغلو في دينكم، يتحول إلى غلو محرم. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. فحذر عليه الصلاة والسلام من الغلو، لأن الغلو هلك. ولهذا الأنبياء يعظمون التعظيم اللائق بمقامهم. التعظيم اللائق بمقامهم عليهم صلوات الله وسلامه. قال: ونؤمن أن هذه الأمور واجبة علينا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أكمل الوجوه وأعلاها، وأنه يجب معرفته ومعرفة ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا بحسب الاستطاعة، والإيمان بذلك والتزامه والتزام طاعته في كل شيء بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. هذه الأمور الثلاثة التي ذكر إليها يرجع ما جاء به عليه الصلاة والسلام، فإن الذي جاء به عليه الصلاة والسلام ثلاثة أمور، ترجع إلى أمور ثلاثة: أوامر ونواهي وأخبار. فمن قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتضى هذه الشهادة أن يطيعه فيما أمر، وأن يصدقه فيما أخبر، وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر. ليست شهادة أن محمد رسول الله مجرد قول يقال، بل هو اعتقاد وإيمان له مقتضيات لا بد منها، كما قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله بعث الرسل ليطاعوا، لتمتثل أوامرهم وتصدق أخبارهم وينتهى عما نهوا عنه. قال: وأنه خاتم النبيين لا نبي بعده، كما قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولا نبي بعدي. قد نسخت شريعته جميع الشرائع وهي باقية إلى قيام الساعة، فشريعته صلى الله عليه وسلم نسخت جميع الشرائع. ولهذا بعد مبعثه لا يقبل الله عز وجل شريعة غير شريعة، ولا دينا غير الذي جاء به. ولهذا صح عنه في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة، أي أمة الدعوة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان حقا على الله أن يدخله النار. قال: وهي باقية إلى قيام الساعة، وهي باقية إلى قيام الساعة، ولا يتم الإيمان به حتى يعلم العبد أن جميع ما جاء به حق صلوات الله وسلامه عليه بل هو وحي من الله، فهو صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمحمد صلى الله عليه وسلم نفسه حق، وما جاء به كله حق، وأنه يستحيل أن يقوم دليل عقلي أو حسي أو غيرهما من الأدلة على خلاف ما جاء به، بل العقل الصحيح والأمور الحسية الواقعة تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالصدق والحق. وهذه المسألة أطال فيها بيانا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الكبير درء تعارض العقل والنقل، وذكر من الشواهد على ذلك الشيء الكثير، وذكر أيضا فيها هذا الإمام بن سعدي رحمة الله عليه تفاصيل نافعة في كتاب الأدلة القواطع والبراهين في إبطال أصول الملحدين، ذكر أيضا أشياء من ما تعلق بهذا الذي ختم به رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإمام بالرسل. وأختم الحديث عن ذلك بالتنبيه على أمر يجذر التنبيه عليه. هذا الأصل وغيره من أصول الإيمان ينبغي أن تعلم أن أيها المسلم أنك بحاجة مستمرة أن تجدد كل يوم الإيمان بهذه الأصول وأن تنمي إيمانك بها. ليست هذه الأصول درسا يؤخذ في مرحلة معينة مراحل الدراسة ثم يتوقف، وإنما هذه أصول تتجدد مع تجدد الإيمان، ويجتهد المرء على تجديد إيمانه. ولهذا تجد سبحان الله الأذكار الشرعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت لتجديد الإيمان. مثلا من أذكار النوم في حديث البراء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، وجهت إليك وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، كله له. عندما تأوي إلى فراشك تجدد هذا الإيمان. في حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أنه عليه الصلاة والسلام يستفتح صلاة الليل صلوات الله وسلامه عليه بقوله: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، حق، والساعة حق، إلى آخر ما جاء في هذا الاستفتاح العظيم، وهو كله إيمان وعقيدة. فانظر هذا العبد الذي يوفقه الله سبحانه وتعالى ليقوم ساعة من جوف الليل ثم يستفتح صلاته بهذه العقيدة وهذا التجديد لإيمانه. الأذكار الشرعية ليست مجرد كلام يقال في وقت معين، الأذكار الشرعية جاءت تجدد الإيمان، جاءت تنمي العقيدة، تقوي العقيدة، توسع مساحتها في القلوب. ولهذا يقول المرء هذه الكلمات العظيمات تجديدا لإيمانه. قد قال عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبك. القلب يحتاج إلى أن يجدد فيه الإيمان تجديدا مستمرا كل يوم. شرع لك في كل يوم إذا أصبحت أن تقول: أصبحت على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما. هذا تجديد للإيمان. جميع الأذكار الشرعية المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام جاءت لهذا الأمر الشريف العظيم، تجديد الإيمان، تقوية العقيدة، تقوية التوحيد في القلوب، وتنمية الإخلاص وحسن التوكل على الله وتمام الالتجاء إليه سبحانه وتعالى، وصدق الانطراح بين يديه جل في علاه. فهذا أمر ينبغي أن نعنى به، هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالرسل وغيره أيضا من أصول الإيمان، نجتهد كل يوم في تجديد هذا الأمر. أيضا يدخل في هذا الباب ما جاء في الحديث، من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه، أنت كل ليلة تجدد الإيمان عندما تقرأ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتستشعر أنك مع هذا الركب، ركب الإيمان، وتجدد إيمانك كل ليلة بهذه الأصول العظيمة: لا نفرق بين أحد من الرسل، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم بعد هذا الإيمان وتجديده تدعو الله بهذه الدعوات التي جاءت في الآية التي تلي هذه الآية. ولهذا يحرص المرء على هذه الأذكار العظيمة، ويجتهد لتكون سببا عظيما في تقوية إيمانه وتجديده. ونسأل الله لنا أجمعين التوفيق والسداد والمعونة على كل خير، وأن يصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل لقمان والخضر من الأنبياء؟ هذا مما اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فأما لقمان فإن الله عز وجل إنما وصفه بالحكمة، ولم يأتي في الآيات التي ذكر فيها سبحانه وتعالى خبر لقمان ونبأه ما يدل على نبوته، وإنما هو عبد آتاه الله سبحانه وتعالى الحكمة. ولهذا الصحيح أنه عبد من خيار عباد الله وأفاضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى آتاه الحكمة، وكان حسن التعليم، حسن التربية، حسن الدعوة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أمثلة من نصائحه ومواعظه لابنه، وهي من حكمته في النصح والدعوة والتعليم، وهي من أحسن ما ينتفع به في تربية الأبناء وتأديبهم، وما يراعى فيه من أولويات في توجيههم ونصحهم. وأما الخضر فعدد من أهل العلم يعده من الأنبياء، عدد من أهل العلم يعده من الأنبياء، ويستدل على ذلك ببعض العمومات في قصته التي جاءت في سورة الكهف، وأيضا التي جاءت في الصحيحين. ومن أهل العلم من لا يعده من الأنبياء لعدم وجود نص صريح ينص على نبوته ورسالته عليه السلام. نعم. يقول: بارك الله فيكم، ذكرتم الفرق بين الرسول والنبي، فبالنسبة لإسماعيل عليه الصلاة والسلام فإنه رسول ولم ينزل عليه كتاب. إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم الخليل عليه السلام، جاء في ما يتعلق ب الإنزال الكتب، الآية التي أشرت إليها في سورة الحديد، سورة الحديد، قول الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وأنزلنا معهم الكتاب. وإسماعيل عليه السلام نص على رسالته وأنه رسول، وهذه الآية بعمومها تدل على ذلك، هذه الآية بعمومها تدل على ذلك: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. نعم. هل يجوز أن نقول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وأفضل نبي؟ هل إيه؟ هل ماذا؟ هل يجوز أن نقول بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل نبي؟ نعم، ولا يتردد في ذلك، فهو عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين صلوات الله وسلامه عليه. أما حديث لا تفضلوني، لا يكون التخير بين الأنبياء على وجه يراد به الانتقاص من نبي أو التقليل من مكانته. أما الاعتقاد بأنه أفضل النبيين وخيرهم عليه الصلاة والسلام فهذا أمر لا ريب فيه، قد قال عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. نعم. يقول السائل: ما وجه التفاضل بين الأنبياء؟ التفاضل بين الأنبياء قد نص الله عز وجل عليه في القرآن في مواضع، منها قوله: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأيضا قوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. والفضائل ترجع إلى معاني عديدة، فهؤلاء الأنبياء المفضلين على غير من الأنبياء لهم من المكانة والقدر والخصائص ما ليس لغيرهم. فمثلا من وجوه التفضيل قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، هذه خصائص وفضائل. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فهذه الفضائل لما لهم من المكانة والمنزلة عند الله عز وجل، فمكانتهم أعظم ومنزلتهم أعلى، وأيضا لما جعل الله سبحانه وتعالى لهم من الخصائص المتنوعة والفضائل المتعددة. نعم. هل ثبت عدد الأنبياء في السنة؟ جاء في حديث يروى من حديث أبي ذر مختلف في تصحيحه، وأن عددهم 120,000، جاء في حديث مختلف في تصحيح، من أهل العلم من يحسنه ومنهم من يضعفه. نعم. يقول فضيلة الشيخ: رجل بلغ 60 من عمره وهو مسرف على نفسه، يشرب الخمر، لا يصوم رمضان ولا يصلي إلا أحيانا، فهل إذا تاب تقبل توبته؟ وماذا يعمل لكي تقبل؟ نعم، يعني من تاب تاب الله عليه إذا صدق مع الله. وقد قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومن لطائف القصص ومفيدها ونافعها في هذا الباب أن الفضيل ابن عياض رضي رحمه الله تعالى لقي رجلا مسرفا على نفسه، قال: كم تبلغ من العمر؟ فقال: 60 سنة. قال: أوما علمت أنك في طريق وقد أوشكت أن تصل إلى نهايته؟ يعني شارفت على الموت. قال الرجل: لا حول ولا قوة إلا بالله. قال الرجل: نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أو تعرف تفسيره؟ قال: وما تفسيره؟ قال: إنا لله، أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون، أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، فأعد للمسألة جوابا. انتبه الرجل، قال: ما الحيلة؟ قال: يسيرة. قال: وما هي؟ قال: أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. أحسن فيما بقي، سبحان الله، قد يكون الذي بقي أشهر قليلة، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي ربع تموت، قد يتوب من 60 سنة معاصي ويصدق في توبته ويعزم على الإحسان ويموت من الغد، يغفر له ما قد مضى. أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما بقي وفيما مضى. ولهذا يجب على العبد أن يبادر إلى التوبة النصوح الصادقة، يقلع عن الذنوب، يندم على فعلها، يعزم عزما أكيدا على البعد عنها، ويجاهد على نفسه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ويبشر بالخير الذي يسره في دنياه وأخراه.